هنا القاهرة. همزة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المجتمع خالد أشرف محمود محمد المقيم بجوار مسجد الصحابة البصرطة دمياط، والهمسة موجهة إلى السيد رئيس هيئة ميناء دمياط، بيقول فيها: في حاجات عاوز أقول لحضراتكم عليها. إحنا كشباب ملاحظين إن في تطور ورغبة حقيقية في النهوض ببلدنا والتصدي لأي محاولات لزعزعة أمن البلد، لكن في مشاكل بتقابلنا احنا الشباب، ولو حبينا نتكلم نلاقي اللي يقف لنا وكأننا احنا اللي بنهاجم. بيتهيألي ان ده ما يرضيش الجهات المسؤولة اللي بيهمها تعرف الحقيقة كاملة، بيهمها تعرف كل صغيرة وكبيرة وتحل المشاكل وهي صغيرة قبل ما تكبر وما ينفعش معاها العلاج. ومن المشاكل اللي بيعاني منها قطاع كبير جدا من الشباب واللي هتكلم عنها بمنتهى الصراحة هي مشكلة البطالة. وسبب مشكلة البطالة الرئيسي هو عدم التناسب بين التعليم وبين سوق العمل. يعني عندنا مؤهلات كتير جدا مش مطلوبة في سوق العمل، وهو ده اللي بيخلق الفجوة ويسبب البطالة. وأنا واحد من الشباب دول، حصلت على دبلوم المدارس الفنية الصناعية من 7 سنين يا حضرات، شعبة خرط الخشب والسن واللدائن، لكن أنا ما قعدتش وقلت لازم أشتغل في تخصصي، لا، أنا اتقدمت بطلب للتعيين في ميناء دمياط، وساعتها قالوا لي: ألف ألف ألف مبروك يا خالد، حنوفر لك فرصة عمل، ابسط يا عم. ربنا يخليك، ربنا يخليك يا بيه. بقول لك إيه؟ نعم. أدي اسم المقاول اللي حيشغلك. بسرعة يا خالد بقى قبل الفرصة ما تضيع منك، بسرعة اجري بسرعة. قابلت المقاول، اشتغلت عامل شحن وتفريغ يا حضرات، اشتغلت باليومية تقريبا بشتغل نص الشهر ونص الشهر قاعد، لان الشحن والتفريغ مش موجود طول الشهر. اتقدمت باكتر من طلب للتعيين في الميناء بشكل رسمي، لكن محدش اهتم بيا، وقالوا لي: كفاية اننا بنسيبك تدخل تاكل عيش مع عمال الشحن والتفريغ. هي دي مشكلتي، فهل يا ترى هلاقي حد يساعدني؟ همسة عتاب. رضا سليمان.